هنا سؤال له علاقة بسؤال طرح نوع مجالسنا هنا. يقول السائل: هل ذكرت بأن قول الإنسان عليه حرام أنه يمين؟ فهل هناك حديث يقول: من كان حالفا فليحلف بالله؟ الجواب نعم، هذا حديث صحيح، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. ولكن قول القائل عليه الحرام هذا من باب الحقد والنذر، والشارع الحكيم عليه السلام والشارع الحكيم حضر الشارع الحكيم عامل هذا القول علي الحرام معاملة اليمين، على أنه عامل من نذر نذرا ثم لم يأتي به معاملة اليمين أيضا وهو ليس يمينا، فقال كفارة النذر كفارة اليمين. فمن نذر أن يفعل شيئا مقررا مثلا لله عليه، إذا نجحني ربي بالامتحان أن أدخل السينما وقال الشبابي نجح فعلا، فلا يجوز أن يأتي بمثل هذا الغرض كما هو معلوم من قوله عليه السلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وقال عليه السلام: كفارة النذر كفارة اليمين. فهذا العقد الذي عقده بينه وبين ربه ولم يتمكن من الوفاء به شفاعة منه لربه، جعل الشارع له كفارة من كفارة اليمين. لذلك هذا الذي يقول علي الحرام علي الحرام وما شابه ذلك يعتبر بمنزلة اليمين، وليس هو حلف بغير الله، لأن الطلاق والحرام أشياء معنوية وليست أمورا مادية يمكن أن تشرك مع الله عز وجل في عبادته. خلاصة القول أن الحديث من كان حالفا فليحلف بالله هذا يسمى حديث صحيح، وأما عليه يمين عليه الطلاق وإن كان يمين بالطلاق ويشرع فهو ليس حالفا بغير الله مما قد يمكن عبادته من دون الله تبارك وتعالى. والله لو قال والله لا تخرجين من البيت طهرت بنفس المعنى حينما قال عليه الصلاة لا تخرج من البيت، فهو لا يعني صلاتها، وإنما يعني ما يعني عادة باليمين، وهو أن يصدها وأن يمنعها من خرج من البيت بغير إذن أبيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.